أذن الله لهم بدخول القرية، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، أي حال كونكم سجدا أي ساجدين لله عز وجل. وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع كقوله تعالى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال؟ الظاهر الأول، لأنهم دخلوا على أستاههم وقلنا ادخل الباب سجدا ولكنهم لم يفعل. ماذا صنعوا؟ دخلوا على أستاههم، والست هي الدبر، المعنى أنهم دخلوا يسحفون والعياذ بالله استكبارا، وقيل إنهم دخلوا على أقفائهم على القفا، وقيل لهم قولوا حطة ولكنهم لم يفعلوا، لم يقولوا حطة بل قالوا حنطة، يعني كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة لا تعدوا في السبت، والتعدي